quando saliva صوت بينادي صوت يخلي القلب يكون نور يموت الصلب يا فادي نور حبك وقت عنادي عند صليبك صوت ينادي صوت يخلي القلب يكون انت نوري انت كانت دم التمن الغالي طهر قلبي وغير حالي خلى صوت القلب يقول اتحملت الصلب بدالي كانت دم التمن الغالي طهر قلبي وغير حالي خلى صوت يحمل عاري وينهي ألام من كان غيرك يشفي سقامي من يخلي القلب يقول من كان غيرك يمحي ألام يحمل عاري وينهي ألام من كان غيرك يشفي سقامي والأمع عالي ويرددها بصوت لساني تعجز وصفي وكل كياني يرجع صوت القلب يقول مهما تكلم والأمع عالي ويرددها بصوت لساني تعجز وصفي وكل فين المسيح في البيت فوق الكل انا هو مؤسسكم انا هو الحي الى الان